بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الثاني من سورة لقمان، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين. هؤلاء المحسنون، القرآن أحياناً يسلك أسلوب الإيجاز، فالمحسن أحسن في عقيدته، وأحسن في استقامته، وأحسن في عمله. هؤلاء المحسنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهم بالآخرة هم يوقنون. وكأن الله سبحانه وتعالى جمع الدين كله في كلمتين: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إقامة الصلاة أي تحسين العلاقة مع الله، يعني هذه الصلوات الخمس التي نصليها ما هي في الحقيقة إلا اتصال العبد بالله عز وجل، ولكن من السذاجة أن نظن أنه بمجرد أن يقف الإنسان متوضئا ويتجه نحو الكعبة ويكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ دعاء الثناء والفاتحة وسورة ويركع ويسجد، من السذاجة أن نظن أن هذه صلاة وكفى. لن تستطيع أن تقيم الصلاة، لأن الله عز وجل يقول: الذين يقيمون الصلاة. كيف أنك تقيم البناء؟ لا بد من جهود كبيرة تسبق إنشاء البناء. كذلك أن تقف بين يدي الله عز وجل مصليا من دون أن تكون مستقيما على أمره، إن هذه الصلاة جوفاء. أن تقف بين يدي الله عز وجل مصليا من دون أن يكون دخلك حلالا، فهذه صلاة جوفاء. أن تقف بين يدي الله عز وجل مصليا من دون أن تضبط جوارحك، فهذه صلاة جوفاء. لذلك ربنا عز وجل وصف الناس مع تقدم الزمان، قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. العلماء قالوا إن إضاعة الصلاة ليس تركها، ولكن حينما لا نخشع فيها، ومتى لا نخشع فيها؟ إذا تخللتها المعاصي، دخله حرام، كلماته ليست منضبطة، جوارحه ليست منضبطة، لا يسير على منهج الله، فإذا قام ليصلي ماذا يفعل؟ لذلك المنافقون وصفهم الله عز وجل فقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لأن الصلاة عند المنافق لا معنى لها، يقف ويركع ويسجد لا يشعر بشيء، أقرب إلى الحركات الإيمائية، أقرب إلى الطقوس منها إلى الصلاة. ولكن هذا الذي ضبط جوارحه، هذا الذي أنفق ماله، هذا الذي سار على منهج الله عز وجل، هذا الذي تقصى أوامر الله فطبقها، هذا الذي تقصى نواهيه فاجتنبها، هذا الذي أنفق ماله الحلال على حبه، أطعم الناس بماله، أنفق ماله في سبيل الله لا يبتغي رياء ولا سمعة، هذا الذي إذا وقف ليصلي انهمرت دموعه وشعر أنه قريب من الله جدا. لذلك الصلاة قال واسجد واقترب، من معانيها الاقتراب. وأقم الصلاة لذكري، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الصلاة ميزان، ميزان لعلاقتك بالله عز وجل. فمن وفى استوفى، من وفى الاستقامة حقها استوفى من الصلاة ثمراتها. الصلاة نور كما قال عليه الصلاة والسلام، الصلاة طهور كما قال عليه الصلاة والسلام، الصلاة معراج المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام، الصلاة لو يعلم المصلي من يناجي منفتا، الصلاة مناجاة. هذه تعريفات الصلاة في الكتاب والسنة. ربما عرفها الفقهاء تعريفا آخر، قال الفقهاء هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا تعريف ظاهر الصلوات، ولكن حقيقة الصلاة واسجد واقترب. حقيقة الصلاة ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. حقيقة الصلاة أن تفهم ما تقرأ، أن تعقل ما تقرأ. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. لذلك أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته. الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. هؤلاء المحسنون، هذا الكتاب الحكيم الذي هو هدى، أي دلالة، البداية الدلالة ورحمة النهاية للمحسنين. لماذا أحسنوا؟ لأنهم استناروا بنور الله. ومتى استناروا؟ لأنهم صلوا. الذين يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة، له اتصال بالله عز وجل، له اتصال في أثناء الصلاة، وله اتصال خارج الصلاة. وأما الاتصال خارج الصلاة فقد أشارت إليه الآية الكريمة، الذين هم على صلاتهم دائمون. يعني إذا خرجت من بيتك وقلت يا رب إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل، أو أجهل أو يجهل علي، فأنت في صلاة. إذا دخلت بيتك ودعوت الدعاء المأثور فأنت في صلاة. إذا أقدمت على عمل وقلت اللهم إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين، فأنت في صلاة. إذا أردت أن تدخل السوق فدعوت الدعاء المأثور فأنت في صلاة. يعني لماذا سن النبي هذه الأدعية في كل حركات الإنسان، في عمله، في بيته، إذا أقدم على عمل معين؟ لأن الدعاء مخ العبادة، والدعاء نوع من أنواع الصلاة. فأنت تصلي في أثناء الصلاة وتصلي خارج الصلاة من خلال الدعاء، من خلال الذكر، من خلال التسبيح، من خلال التحميد، من خلال التكبير، من خلال التهليل، من خلال قراءة القرآن. نعم. إذن الذين يقيمون الصلاة، يعني الإنسان الآن أقف وقفة قليلة جدا أوضح هذا بمثل. يعني عندك أجهزة كهربائية كثيرة، عندك المكواة، وعندك البراد، وعندك المروحة، وعندك المسجلة، وعندك المكيف مثلا، وعندك هذه الثريات، وعندك أجهزة كثيرة جدا. كل هذه الأجهزة عبء عليك إن لم تسري فيها الكهرباء، عبء وزن حجم. أما إذا سرت الكهرباء فيها قطفت ثمارها جميعا. المروحة أدت وظيفتها، والبراد أدى وظيفته، والمدفأة أدت وظيفتها، والمكواة أدت وظيفتها. كل هذه الأجهزة الكهربائية إن لم تسري فيها الكهرباء فهي عبء على صاحبها. أما إذا سرت فيها الكهرباء قطف ثمارها. طيب، هذا الشريط الكهربائي إذا كان متقطعاً، الكهرباء واقفة، الكهرباء لا تسري إلا إذا كانت الدارة مغلقة. ما دام في قطع فالكهرباء واقفة معطلة، وما دامت الكهرباء معطلة فكل هذه الأجهزة معطلة. يعني أردت من هذا المثل أن أوضح أنه إذا أقام الإنسان على معصية وأصر عليها صغيرة أو كبيرة انقطع عن الله عز وجل، إذن تصبح العبادات عبئا عليه، عبء ثقيل. الصلاة الصيام ثقيل، إن لم تستقم على أمر الله لا تذوق حلاوة الصلاة، إن لم تبذل الغالي والرخيص لا تذوق حلاوة الصلاة، إن لم تضبط جوارحك كلها على منهج الله لا تذوق حلاوة الصلاة. فإذا أخذت من الدين بعضه واستمعت إلى بعض مجالس العلم ولم تكن منضبطا كما أراد الله عز وجل، ربما وقفت في الصلاة لم تشعر بشيء، ربما جاء رمضان وذهب رمضان ولم تشعر بشيء، ربما ذهبت إلى الحج وعدت من الحج ولم تشعر بشيء. لا تشعر بالقرب إلا إذا دفعت ثمن القرب. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. والله أيها الإخوة الأكارم، كل ثمار الدين في طاعة الله، كل ما في الدين من بهجة، من نورانية، من شعور بالأمن، من شعور بالقرب، من شعور بالتفوق، من شعور بالفوز، من شعور بالفلاح، كل سكينة النفس في طاعة الله عز وجل. فهذا الذي يعصي الله لا يعرفه، وحينما عصاه أوقع بينه وبين ربه حجابا. والمعاصي بريد الكفر، والذنوب تقطع الإنسان عن ربه، اللهم لا تقطعنا بقواطع الذنوب. الذين يقيمون الصلاة، يعني الإنسان إن لم تصح صلاته يجب أن يقلق قلقا كبيرا، يجب أن يهتم. لهذا كن مهتما. الآن الإنسان ما الذي يهمه؟ ما الذي يقلق له؟ ما الذي يجعله واجم الوجه؟ ما الذي يجعله منقبض الصدر؟ إن لم ييسر إلى عمل جيد، إن لم يوفق إلى زواج، إن لم يشتري بيتا، إن لم، ولكن المؤمن الصادق ينقبض ويقلق ويتألم ويحزن إن كانت صلاته جوفاء لا معنى لها. لذلك وأقم الصلاة لذكري. الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. والذي يذوق طعم القرب في الصلاة يعرف معاني هذه الكلمات، الذي يذوق طعم القرب في الصلاة يعرف معاني هذه الكلمات. كان عليه الصلاة والسلام كما تقول السيدة عائشة، كان يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة فكأننا لا نعرفه ولا يعرفنا، دخل في الصلاة. فإذا الإنسان أتقن الصلوات الخمس فقط، يعني أتقن قيامها وركوعها وسجودها، إذا صلاها وكان فارغ القلب، لو كان منشغل وصلى صلاة جوفاء، قل وصلي، نم وصلي، أنهي هذا العمل وصلي. يعني من أجل أن تكون الصلاة كما أراد الله عز وجل يجب أن تهيئ لها الظروف المناسبة. يعني من الظروف المناسبة أن تصليها، أن تصلي وأنت خالي الذهن. لو جاءتك رسالة وتقول ماذا قال فيها، من ماذا، هل فيها حوالي أو ما فيها حوالي، اقرأها وصلي يا أخي، اقرأها وصلي، لئلا تنشغل بها في الصلاة. يعني دائما فرغ قلبك للصلاة، صلي في غرفة هادئة. هذا الذي يصلي وقلبه مشغول بزيد أو عبيد ماذا قطعنا الصلاة؟ نعم. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. قال هذه الآية نزلت في مكة المكرمة قبل تشريع الزكاة، إذن الزكاة هنا بمعنى الإحسان، يعني الدين اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق، في حركة نحو السماء وهي الصلاة، في حركة نحو الأرض وهو الإحسان. فإن لم يكن لك بالله صلة، وإن لم يكن لك مع الناس إحسان، ما عرفت معنى الدين. الدين في جوهره اتصال بالخالق وإحسان إلى المخلوق، وفي بعض الآيات الكريمة أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى المكثف، قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، لكن ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ أن الحياة تنتهي بالموت، وأن بعد الموت حياة لا تنقضي. الحقيقة لا يمكن أن تستقيم على أمر الله، ولا يمكن أن تندفع إلى باب الله إن لم تؤمن بالآخرة. الدنيا زائلة، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. الحياة تنتهي بالموت، بعد الموت حياة أبدية. لذلك يقول الله عز وجل في سورة الفجر، يقول متحدثا عن هذا الإنسان الضائع، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أية حياة هذه؟ الحياة الأبدية، لأن هذه الحياة التي نعيشها سماها الله الحياة الدنيا، دنيا وليست عليا، حياة إعداد للحياة الأبدية، تهيئة للحياة الأبدية. قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وبينت في دروس سابقة كيف أن المهتدي فوق الهدى، وأن الهدى في خدمة المهتدي، وأن الهدى جاء ليرفع المهتدي، وأن الهدى جاء ليكرم المهتدي، وأن الهدى جاء ليحفظ المهتدي. فأنت كلما اتبعت الهدى كان هذا لصالحك، كان هذا من أجلك، كان هذا من أجل أن تكون في أعلى مكان. أولئك على هدى، أما الكافر من كفر فعليه كفره، وأما الضلال فاستخدم الله معه كلمة فيه، قل إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال. يعني المهتدي على الرغم مما يبدو من أنه مقيد بالشرع، لكن هذا القيد هو الذي رفعه إلى أعلى عليين. بينما الضال على الرغم من أنه يبدو للناس حرا في تصرفاته، إن هذه الحرية المزيفة تقوده إلى الحبس وإلى القيد وإلى الدخول في القهر والذل والهون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. من منا لا يحب أن يكون فالحا؟ شهد الله أنه ما من إنسان على وجه الأرض إلا ويتمنى أن يكون من الفالحين ومن الفائزين ومن المتفوقين ومن الناجحين. النجاح هدف كل إنسان، ولكن المشكلة أن الإنسان إذا عميت بصيرته ما عرف من أين النجاح، يظنه من هذه الجهة فهو في هذه الجهة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الآن يقول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ومن الناس، هذه من للتبعيض، يعني بعض الناس. ومن الناس من يشتري، ما هو الشراء قبل كل شيء؟ أنت حينما تشتري حاجة وتعطي الثمن، يجب أن تعلم علم اليقين أنه لو لم تكن هذه الحاجة أغلى عندك من هذا الثمن لما اشتريتها. علم نفس المشتري، لا يمكن أن تشتري شيئا إلا إذا رأيته أغلى من ثمنه عندك. وأما البائع لا يبيع شيئا إلا إذا رأى ثمنه أغلى منه. إن رأيت أن ثمنه كبير لا تشتري، لا تشتري إلا إذا رأيت أن هذا الشيء أغلى من هذه الأوراق التي تدفعها للبائع. والبائع لا يبيع هذه السلعة إلا إذا رأى هذه الأوراق أغلى من هذه السلعة. فعملية الشراء في أساسها عملية مبادلة، تأخذ السلعة وتدفع النقد أو الثمن. فالإنسان إذا مثلا إذا دفع ثمنا باهظا وأخذ سلعة سيئة يشعر بالخسارة والندم، يشعر بأنه مغبون، يشعر بالضيق، يتألم جدا. إذا شعر أن هذه السلعة ليست كما يحب، ليست كما يريد، ليست من بلد المنشأ، إنها مزورة، إنها صنعت في بلد آخر، إنها غير جيدة، إذا يرى أن الثمن الذي قدمه كبير جدا وأنه لا يستحق وأنها لا تستحق هذا الثمن. إذا البيع والشراء عملية مبادلة، تأخذ شيئا وتعطي شيئا. لذلك ربنا عز وجل قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يعني هو قدم وقته، وأثمن ما تملكه الوقت، لأنك وقت، إذا قدمت وقتك قدمت نفسك. من أنت؟ أنت بضعة أيام أبدا. هلأ كل إنسان حينما يموت، هذا مات عن عمر عن 70 عاما، هذا مات عن 60 عاما، هذا مات عن 50 عاما، هذا مات عن 40 عاما. إذا الإنسان في حقيقته وقت، وقت مجموعة سنوات ومجموعة أشهر ومجموعة أسابيع ومجموعة أيام ومجموعة ساعات ومجموعة دقائق ومجموعة ثواني. حتى العظماء أحيانا بدك مات في الساعة 10 والدقيقة 30 والثانية 57، وحينما ولد عرف متى ولد، إذا عاش في هذه الدنيا كذا عام. لذلك أثمن شيء تملكه هو الوقت، لأنك وقت، ولأنك في حياة يبنى عليها، إما في جنة يدوم نعيمها أو في جنة أو في نار لا ينفد عذابها. يعني مثلا للتوضيح، وأنت على طاولة الامتحان 3 ساعات أو ساعتين الآن بالجامعة، هذه الساعات ربما بني عليها مستقبلك. إذا أنت متمكن من هذه المادة وكتبت كتابة جيدة، الأوراق صححت، نلت علامة جيدة، أصبحت طبيبا، فتحت عيادة، جاءك الناس، جاءك الدخل الوفير، تزوجت واشتريت بيتا وعشت حياة كريمة مثلا. إذا هذه الساعات الثلاث أو هاتان الساعتان اللتان كتبت فيهما بني عليهما أنك أصبحت طبيبا. طيب الدنيا كلها امتحان، كل الدنيا امتحان لحياة أبدية. فأخطر ما في الامتحان، لو فرضنا طالب أمضى هذه الساعات في التفكير فيما سيأكل غدا مثلا، مو معقول، استهلك هذا وقت ثمين جدا. لو أن قلمه تعطل ومعه قلم آخر أراد أن يصلح أن يصلح هذا القلم، فكه كله، طلب كاسة ماء بده يغسله، جاب، معقول يصلح قلمه أثناء الامتحان الواحد؟ يستهلك نص ساعة؟ مو معقول. معقول يجري حساباته أثناء الامتحان؟ شو شاري؟ مو معقول. يعني يجري حسابات، يصلح ألم، معقول يصفن شي نص ساعة بلا سبب؟ هذا الوقت محسوب عليه. يجب أن تعلم علم اليقين أنك في امتحان، وأن أخطر ما في الامتحان الوقت. فهذا الذي يشتري لهو الحديث، اللهو أي شيء شغلك عن عظيم، أي شيء شغلك عن عظيم هو اللهو. إذن في عنا معنى يشتري، ومعنى الحديث الكلام، الإنسان له نشاط كلامي، يعني بيتكلم حق باطل، مزاح، كلام جاد، كلام مفيد، كلام ممتع، كلام غير ممتع، كلام ضار، بيعصي الله بالكلام. أحد أكبر نشاطات الإنسان الكلام، أحد أكبر نشاطات الإنسان هو الكلام. قال أحد الصحابة الكرام: أو نؤاخذ بما نقول؟ قال له: ويحك يا سعد، ويحك يا معاذ، وهل يكب النار في النار، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يجب أن تعلم أن هذا اللسان حينما يتحرك، الآن أنت تمارس نشاط الكلام، هذا الكلام إما أن ترقى به إلى أعلى عليين، وإما أن تهبط به إلى أسفل سافلين. معاصي الكلام: الغيبة، النميمة، الإفك، الافتراء، الإيقاع بين الناس، الإفساد، إفساد العلاقات، السخرية، الاستهزاء، الفحش، البذاءة، الاحتقار، أن يحتقر إنساناً بكلمة أو بنظرة أو بعبارة، أن يقلد إنساناً في حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله. وهناك كلام مباح: ماذا أكلت اليوم؟ وكيف كان الطعام؟ ومن أين اشتريت هذه الخضار؟ وكم دفعت ثمنها؟ هؤلاء الأناس الصالحون أحياناً يستهلكون أوقاتهم في كلام لا معنى له. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون دخل إلى المسجد فرأى رجلاً تحلق الناس حوله، فهو سأل سؤال العارف، قال: من هذا؟ قالوا: هذا نسابة. قال عليه الصلاة والسلام: وما نسابة؟ فقالوا: يعرف أنساب العرب. قال: ذلك علم لا ينفع من تعلمه ولا يضر من جهل به. يعني نحن إذا قسمنا النشاط الكلامي إلى أقسام ثلاثة: نشاط محرم، غيبة، نميمة، إفساد، تفريق، سخرية، محاكاة، استهزاء، احتقار، فحش، بذاءة، وفي نشاط يرفعك إلى أعلى عليين: ذكر الله، تعريف الناس بالله، الإرشاد، الدلالة على الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، شيء جميل. وفي كلام ليس محرما وليس مندوبا وليس عملا صالحا، إنما هو مباح، الحديث عن الطعام والشراب وأشياء لا تقدم ولا تؤخر. فالإنسان إذا تكلم في الصنف الأول وقع في المعاصي، وقع في الحجب، وقع في الضلال، وقع في البعد عن الله عز وجل. والرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. إنسان أيام كلمة يدفع الزوجة إلى تطليق زوجته، كلمة يجعل هذا الطفل مشردا. طبعا أحيانا يعني زوجة الأب تغري صدر الأب على ابنه الذي ليس منها، يطرده بساعة غضب، هذا الطفل يهيم على وجهه، قد ينحرف، قد يرتكب السرقة، قد يرتكب الفعل المنافي للحشمة، وقد يغيب عن البيت أياما عديدة. كلمة قالتها هذه المرأة لتشفي غليلها من ابن زوجها، فوقف الأب موقف أحمق، طرده من البيت فانحرف. كلمة، الإنسان يتكلم كلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. ربما تكلم الإنسان كلمة دفع صاحبها إلى جريمة قتل. فلذلك في كلام يهوي بالإنسان إلى أسفل سافلين، وفي كلام يرفعك إلى أعلى عليين، وفي كلام مباح علته أنه يستهلك الوقت، كهذا الذي أراد أن يصلح قلمه في أثناء الامتحان، معه قلم ثاني، أو أراد أن يعد دراهمه أو أن يجري حساباته، والامتحان في أثناء الامتحان. فيجب أن تترك الكلام المباح الذي لا طائل منه صونا للوقت. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كره لكم قيل وقال، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. فمن علامات الإيمان أن تنشغل بهموم عليا، بهموم مقدسة. قال: ومن الناس من يشتري شعر غير الهادف من لهو الحديث، جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، فرأيت قدامي طريقا فمشيت، أين كنت أين أصبحت لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. شو الكلام هذا؟ في شعر في الهجاء، في شعر بالرثاء، يعني ولو أن النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال، من هذه المرأة التي ما ذكرها التاريخ؟ كلام فيه مبالغة كبيرة جدا. فالشعر إذا لم يكن ملتزما بالدعوة إلى الله عز وجل من لهو الحديث، قصة 800 صفحة تمضي بها أسبوعا أو أسبوعين، مغزاها كلمتان، هذا لهو الحديث. يعني الأعمال القصصية، الأعمال المسرحية أحيانا إذا ما كان في مغزى كبير جدا، إذا كان طبعا إذا قرأت قصة أو قصيدة وشعرت أنها حركت مشاعرك العليا وتفكيرك المرتفع فأنت أمام فن رفيع. فإن لم تحرك إلا التافه من مشاعرك والمبتذل من أحاسيسك فأنت أمام فن رخيص. الفن الرخيص أن تقرأ شيئا يحرك المشاعر البهيمية في الإنسان، هذا من لهو الحديث، يعني شعر، قصة، سهرة ليس فيها شيء إلا حديث وغيبة ونميمة ومزاح رخيص وتعليقات لازعة وتقليد ومحاكاة، أنت أرقى من ذلك، هذا لهو الحديث. فإن كان كلام وإن كان لقاء وإن كان نزهة وإن كان قراءة كتاب أو مجلة أو قصة، نقرأ مجلات متعلقة بأخبار فلان وفلان، المجتمع المخملي مثلا، وماذا فعل فلان، ومتى تزوجت فلانة، ولماذا طلقت فلانة، أين أنت؟ أعندك وقت لهذا؟ هذا من لهو الحديث. قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. الحقيقة الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن أسهب في تفسير هذه الآية، وأردت أن أنقل لكم شيئا عن تفسير هذه الآية لهذا الإمام الجليل. يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، لهو الحديث الغناء، في قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما. يعني لهو الحديث عند القرطبي الغناء، في قول ابن مسعود وابن عباس وغيرهما. قال: وهو ممنوع بالكتاب والسنة، لأن الغناء يثير الغرائز ويحرك الشهوات ويغري بالمعصية ويدفع إلى ما حرم الله عز وجل، ويعيش الإنسان في أجواء معينة، فممنوع بالكتاب والسنة. وهذه الآية هي إحدى الآيات الثلاث التي استدل بها العلماء على كراهة الغناء والمنع منه. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. الآية الثانية: وأنتم سامدون أثمدي لنا، أي غني لنا. لأيام الإنسان إذا استغرق في الغناء أصبحت حياته كلها غناء، وهو يعمل الأغنيات تصبح في المحل التجاري، وهو في المعمل الأغنيات تصبح، وهو في مركبته يستحضر على هذه الأشرطة ليسمع الغناء، وهو في بيته، يعني في كل حركاته وسكناته غارق في الغناء. والغناء والقرآن لا يلتقيان، فإذا كانت حياتك غناء فأنت بعيد عن كتاب الله بعدا شديدا. فلذلك الآية الثانية: وأنتم سامدون، والآية الثالثة التي استدل بها العلماء على تحريم الغناء: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. أيام المغني بيموت، بيموت معه أناس كثيرين، هناك من ينتحر لموت بعض المغني، هناك من ينتحر، هناك من يزور قبره ومعه المسجلة ليسمع إلى أغنياته التي كان يطرب لها، وقد يأتي علماء كبار ليعزوا بوفاة بعض المغنين كمان، وهي مشكلة كبيرة جدا. على كل هذه الآيات الثلاث استدل بها العلماء على تحريم الغناء، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال مجاهد: الغناء والمزامير. حلف ابن مسعود بالله الذي لا إله إلا هو 3 مرات على أن لهو الحديث هو الغناء. سيدنا ابن مسعود. وسئل عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فقال: الغناء والذي لا إله إلا هو، رددها 3 مرات. وعن ابن عمر قال: إنه الغناء. وقال عكرمة وميمون ابن مهران ومكحول. وعن ابن مسعود أيضا قال: الغناء ينبت النفاق في القلب. الغناء ينبت النفاق في القلب. أنا أقول لكم ما في التفاسير، هذا تفسير القرطبي للإمام القرطبي، عنوان هذا التفسير: الجامع لأحكام القرآن. وقال مجاهد وزاد: إن لهو الحديث في الآية الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل. يعني جلست إلى كاهن، طبعا من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، إذا ما صدقه. من أتى ساحرا فلم يصدقه لن تقبل له صلاة 40 صباحا ولا دعاء 40 ليلة، لأن الإيمان بأن إنسانا يعلم الغيب كفر، لأنه رد لقوله تعالى: لا يعلم الغيب إلا الله، عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. حتى لو سألت أخي شف لي بالفنجان، أنت طلع جايتك أبضى قدامك مشكلة، في واحد من يتزوج من أقربائك خير إن شاء الله، هذا له الحديث، هذا يعني كلام لا معنى له. دائما كن جادا، لك أن تكون، لك أن تلهو لهوا بريئا. الإنسان إذا جلس مع أهله وكان إذا دخل بيته كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا دخل بيته بساما ضحاكا، لك أن تسأل، أن تجيب، أن تمزح مزاحا بريئا، لك أن يعني تستمتع بما أباح الله لك من دون أن تقع في معصية اللهو. واللهو أن تنشغل بشيء تافه عن شيء ثمين، أن تنشغل بالخفيف عن الثمين. هلأ واحد غاص بالبحر ليأخذ اللؤلؤ، فجاء بالأصداف وانشغل بها عن اللؤلؤ، هذا له. فأي شيء تفعله يتناقض مع هدفك الكبير هو له. قال: إن لهو الحديث في الآية الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل. يعني قصة باطلة، قصيدة باطلة، عمل فني باطل، يعني لا يقدم شيئا، يستهلك الوقت من دون أن تستفيد منه. أنت وقت أتستهلك هكذا بلا ثمن؟ نعم. وقال ابن القاسم: سألت الإمام مالك عن قوله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، قال: له الحديث. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الحق واحد، الحق طريق مستقيم، الحق خط بين نقطتين مستقيم، فأي انحراف عن هذا الخط فهو باطل. والإمام البخاري في صحيحه عقد بابا سماه: باب كل لهو باطل إذا شغل عن طاعة الله، ومن قال لصاحبه تعالى: أقامرك. وقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قال: إذا شغل عن طاعة الله مأخوذ ليضل عن سبيل الله. بعض علماء القرآن الكريم ولا سيما من تتبع أسباب النزول أورد في سبب نزول هذه الآية القصة التالية، قال: النضر بن الحارث اشترى كتب الأعاجم، فكان يجلس بمكة، فإذا قالت قريش إن محمدا قال كذا ضحك منه وحدثهم بأحاديث ملوك الفرس ويقول: حديثي هذا أحسن من حديث محمد. نعم. وقيل كان يشتري المغنيات فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينة فيقول لها: أطعميه وأسقيه وغني له، ويقول: هذا خير مما يدعو إليه محمد من صلاة وصيام وأن تقاتل بين يديه. هذه القصة أوردها بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، يدفع له مغنية يقول لها: أطعميه واسقيه وغني له. الإنسان إما مع عقله أو مع شهوته، إما يسعى لآخرته أو لدنيا، فالسعيد من سعى لآخرته ومن كان مع ربه. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة: ما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شياطين، أحدهما عن هذا المنكب والآخر على المنكب الآخر، فلا يزالان يضربانه بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت. لأن الغناء يتناقض مع الهدف الكبير من وجودك في هذه الدنيا. نعم. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام الترمذي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوتان ملعونان فاجران أنهى عنهما صوت مزمار ورنة شيطان عند نغمة ومرح، ورنة عند مصيبة ولطم خدود وشق جيوب. يعني الغناء والمزامير في الأفراح وفي الأتراح، هذان الصوتان ينهى عنهما النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر رواه الإمام جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليه عن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بكسر المزامير. لكن قليلا وقف قليلة، ما عند الإنسان من حاجة إلى أن يستمع إلى شيء يطربه؟ أنا أقسم لكم، واسألوا أي من تحبون ممن تثقون بحديثهم، إن المؤمن ليطرب طربا بالقرآن لا يصل إليه ذواق الغناء في العالم. حينما نهاك عن الغناء سمح لك أن تتغنى بالقرآن. المؤمن إذا استمع إلى القرآن من صوت شجي يفعل هذا الصوت مع هذا الكلام، مع هذا الكلام المقدس، مع كلام خالق الكون، في نفسه فعلا لا يرقى إليه أي ذواق للغناء. يعني أحيانا مديح النبي، أحيانا صوت المؤذن الشجي، أحيانا ابتهالات يسمعها من أناس وهبهم الله صوتا رخيما وشجيا، مدائح نبوية، يعني هنا كل كلام يرقى بك إلى الله إذا جاء في صوت حسن وعذب، هذا شيء مسموح به. فأنت حينما تترك الغناء خوفا من الله عز وجل هناك شيء آخر يحل محله، تطرب بالقرآن، تطرب بمديح النبي العدنان، تطرب بالابتهال إلى الله عز وجل. فالإنسان يعني ما من شيء أودعه الله في الإنسان إلا وجعل له قناة نظيفة يسري عبرها. نعم. وفي حديث آخر: بعثت بهدم المزامير والطبل. وروى الترمذي من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. يعني بعضهم يقول إن كبار المغنين الذين أسكروا الناس بأغنياتهم هم سبب تخلفنا وسبب تقهقرنا، هكذا قال بعضهم في أعقاب النكسات التي ألمت في أمتنا. يعني شعب غارق في الغناء، غارق في ما لا يرضي الله عز وجل، هذا كيف يتحرك إلى طاعة الله؟ كيف يخرج منه الخير؟ نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. فذكر منها: إذا اتخذت القينات والمعازف. صار الغناء جزء أساسي من حياة الإنسان، جزء أساسي. بتلاقي فوت للمحلات التجارية، للمعامل، أينما تحركت الأغاني تصبح بأعلى أصواتها. حتى إذا سافرت لا تنجو من الغناء، بمركبة عامة ما تنجو منها. لكن لو أن الإنسان يعني تعرف إلى الله عز وجل يقشعر جلده إذا تليت عليه آية، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يعني القرآن الكريم هكذا وعد الله، يعني الإنسان المؤمن يطرب، يطرب أشد الطرب، يعني يمر بسعادة نفسية لا يرقى إليها كل ذواقي الغناء في العالم. وفي حديث آخر رواه ابن المبارك عن مالك بن أنس عن محمد عن أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام: من جلس إلى قينة يسمع منها صب في أذنه الآنك يوم القيامة. قيل: وما الآنك؟ قال: الرصاص المذاب. وفي حديث قدسي أن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين عبادي الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان؟ أحلوهم رياض المسك وأخبروهم أني قد أحللت عليهم رضواني. نعم. وفي رواية أخرى يقول للملائكة: أسمعوهم حمدي وشكري وثنائي وأخبروهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا الحياة ابتلاء، ربما كان الغناء محببا للناس، لكن المؤمن حينما يرجو ما عند الله ويترك ما يحب في سبيل الله، الله عز وجل يعوضه خيرا منه. لذلك ما ترك عبد شهوة في سبيل الله، ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله مهما كنت متعلقا. لذلك بعض كبار المغنين في العالم حينما عرفوا الله عز وجل أنفقوا كل ثرواتهم على شراء أسطواناتهم وإتلافها خوفا من الله عز وجل. في مغنين كبار من إيطاليا لهم قصص شهيرة، حينما دخل الإيمان قلوبهم ندموا على فعلتهم. هناك أناس يعملون في حقول الفن حينما عرفوا الله عز وجل ذاقوا من السعادة ما لا يعرفونها من قبل. يعني أنا قرأت بعض المقالات عن أناس تابوا إلى الله وكانوا غارقين في المعاصي، يصفون أحوالهم مع ربهم كما يصف العارفون بالله. لذلك الإنسان إذا دخل في حضرة الله عز وجل يذوب شوقا وحبا ويستنقع في الرحمة استنقاعا. يعني كبار المغنين أصبحوا من كبار المؤمنين. نعم. والشيء الذي يؤسف له أن تجد بعض المنشدين أو بعض قراء القرآن أصبحوا مغنين، هذا شيء نكسة خطيرة جدا، أما العكس شيء طيب. وفي حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين. فقيل: ومن الروحانيون يا رسول الله؟ قال: قراء أهل الجنة. نعم. أخرجه الترمذي. وهذا الحديث في نوادر الأصول. وفي كتاب التذكرة: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وخمر الآخرة شيء آخر، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن مات وعنده جارية فلا تصلوا عليه. إلا ترك 450 شريط غناء، شو ساري فيهم فيه؟ محيهم كله. من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه. نعم. وقال الإمام القرطبي: الاشتغال بالغناء على الدوام سفه ترد به الشهادة، لا تقبل شهادته. نعم. أذن أبو محمد. إذن ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها، هذه تعود على آيات الله، هزوة وأولئك لهم عذاب مهين. في عذاب أليم، في عذاب عظيم، في عذاب مهين. فالذي يتخذ لهو الحديث ليضل الناس عن سبيل الله، معناها الإنسان مخلوق ليسير في سبيل الله، فأي شيء يعيقه عن سبيل الله، أي شيء يصرفه عن سبيل الله هو له. ما هو اللهو؟ أن تشتغل بالخسيس عن النفيس، أن تشتغل بالخسيس عن النفيس، هذا هو اللهو. فالإنسان له هدف كبير نفيس، فإذا اشتغل بالخسيس، أمضى وقته في الخسيس، استهلك وقته في الخسيس، ضيع رأس ماله الكبير وهو حياته في الخسيس ونسي النفيس، فقد انطبقت عليه هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. إذن يجب أن تكون في سبيل الله، معنى السبيل الطريق، يعني أنت في الطريق الموصل إلى الله. العقبات التي توضع في الطريق من قبل الناس يجب أن تتجاوزها، يجب أن تقفز عليها، لا ينبغي أن تكون هذه العقبة أمامك مانعا. ليضل عن سبيل الله بغير علم، لأن الضلال معه جهل دائما، ليست هذه كما قال قيد احترازي، هذا قيد وصفي، يعني من خصائص الإضلال عن سبيل الله أن الجهل يرافقه دائما. بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. يعني حينما كنا في الجامعة قرأنا عن شاعر أمضى حياته في الغزل وفي ما مات إلا متسولا على أبواب المساجد، وأولئك لهم عذاب مهين. حينما جعل من الشعر هذه الأداة البيانية الرائعة، جعل منها أداة للفسق والفجور ولدعوة الناس إلى الانحراف والمعصية، فله عذاب مهين. فالإنسان إذا آتاه الله طلاقة لسان، قدرة في الشعر، يمكن أن تستخدم في الحق. وهؤلاء المغنين الكبار الذين ماتوا، قرأت عن حياتهم، كانوا في أول حياتهم قراء قرآن، وكانوا في مؤذنين، يعني هذه الطاقة الفنية التي يملكونها لو أنهم وظفوها في القرآن وفي دعوة الناس إلى الله عز وجل لجمعوا بين الدنيا والآخرة، ولكنهم آثروا الشهرة الزائفة على طاعة الله عز وجل. وإذا تتلى عليهم آياتنا وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا، أبدا كلام واضح كالشمس، لا يجتمع في جوف المؤمن غناء وقرآن، كل منهما يطرد الآخر، فالقرآن يطرد الغناء والغناء يطرد القرآن، فإذا امتلأ جوف الإنسان غناء لم يبقى فيه مكان للقرآن. يعني إذا أراد أن يسمع، إذا أراد أن يستمع في الإذاعة إلى القرآن، لك هات غير محطة، ما بيصير، بيشعر بانقباض إذا سمع القرآن، لأن جوفه ممتلئ غناء.